طب انا قلت ايش؟ ما عندكمش ابي عن ابي سلمة؟ هذه اختلاف مسافر طبعا. ما فيش مشكله. تمام. خلصنا هذا رجل الشعر. تمام. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: عرض علي الانبياء فاذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كانه من رجال شان، ورايت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبان، وعروه بن سعد، ورايت ابراهيم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبان صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورايت جبريل عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبان دحيته. قال: وحدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن شبان المعنوي أيضا قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعد الجرري قال سمعت أبا طلحة